يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليل. يا ليل يا ليل يا عيني يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي. Thank you.